العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، وصلنا بفضل الله تعالى في كتاب منهج السالكين إلى كتاب الحدود. قال الشيخ السعدي رحمه الله: كتاب الحدود لا حد إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم. كالعادة كتاب مختصر ومحتاج لمقدمة. أولا، ما معنى الحدود؟ ما معنى الحدود؟ لغة الحد هو المانع، الحد هو المانع والحاجز بين الشيئين، الحد هو المانع والحاجز بين الشيئين. واصطلاحا، عقوبات مقدرة شرعا، عقوبات مقدرة شرعا وجبت حقا لله تعالى أو حقا للعبد. عقوبات مقدرة شرعا وجبت حقا لله تعالى أو حقا للعبد. العنوان اللي بعده: فضل إقامة الحدود. عن أبي هريرة مرفوعا، يعني مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم: لحد يقام في الأرض، لحد يقام في الأرض، يقام، لحد يقام في الأرض خير لهم من أن يمطروا 40 صباحا، خير لهم من أن يمطروا 40 صباحا، خير لهم من أن يمطروا، يعني ينزل المطر، 40 صباحا. رواه النسائي وابن ماجه وحسنه الألباني. طيب، ما أنواع الحدود؟ الإجابة، ما أنواع الحدود؟ الإجابة: اتفق الفقهاء على 5 جرائم تقام فيها الحدود، وهي الزنا والقذف والسكر والسرقة. السكر، الزنا والقذف والسكر والسرقة وقطع الطريق. أضاف المالكية، وأضاف المالكية حد الردة وحد البغي، وأضاف المالكية حد الردة وحد البغي، بقوا كام عند المالكية؟ 7: الزنا والقذف والسكر والخمر والسرقة وقطع الطريق وحد الردة وحد البغي. البغي، البغي، البغي، نعم، حد الردة وحد البغي. طيب، نرجع لكلام الشيخ، يقول: لا حد إلا على. يبقى نكتب سؤال: ما شروط إقامة الحد؟ الشيخ بيجيب الإجابة، يقول: لا حد إلا على. يبقى إيه شروط إقامة الحد؟ أن يشترط في من يقام عليه الحد هذه الشروط. الشرط الأول: مكلف. كلمة مكلف يعني بالغ عاقل. 2: ملتزم. معنى كلمة ملتزم، اكتب، يعني ملتزم لأحكام الإسلام، ملتزم لأحكام الإسلام. ايه برضو معنى كلمة ملتزم؟ يعني موافق أن يطبق عليه أحكام الإسلام. من هو بقى؟ وهو المسلم والذمي، المسلم والذمي اللي هو الكتاب اللي مقيم بيننا، اللي هو عقد ذمة. بعضهم يضيف كمان عليه المعاهد، أيوة، والمستأمن. يبقى المسلم ده باتفاق العلماء المسلم موافق ان هو يطبق عليه شرع الإسلام، امال هو مسلم ازاي؟ والذمي هو الكتاب اللي يقيم بين المسلمين، تمام؟ بيضيف عليه المعاهد اللي بينه وبين المسلمين عهد، والمستأمن اللي دخل عندنا بعقد أمان هو بتأشيرة سفر يعني. طيب يبقى رقم واحد مكلف، اثنين ملتزم بأحكام الإسلام، ثلاثة عالم بالتحريم، فمن هنا الجاهل لا يطبق عليه الحد. بيضيف كمان شرط، ضيف كمان مختار غير مكره، أن يكون مختارا غير مكره، مختارا غير مكره. يبقى كم شرط؟ أربعة. مكلف، ملتزم بأحكام الإسلام، عالم بالتحريم، مختارا غير مكره. السؤال اللي بعده، من الذي يقيم الحدود؟ لا، مختار في إقامة الحد عليه في الجريمة اللي ارتكبها، مش مكره على الجريمة. الجريمة نفسها مش مكره عليه، مش مسألة الحد يعني. السؤال اللي بعده، من الذي يقيم الحدود؟ من الذي يقيم الحدود؟ الإجابة، الشيخ يقول ولا يقيمه إلا الإمام، اللي هو الإمام الأعظم، الوالي أو نائبه اللي هو القاضي أو من يوكله. هنضيف كمان سؤال كده، ما مكان إقامة الحدود؟ ما مكان إقامة الحدود أو أين تقام الحدود؟ الإجابة، تقام في أي مكان سوى المسجد، تقام في أي مكان سوى المسجد. طيب يبقى لا يقيم إلا الإمام أو نائبه، والمكان الذي يقام فيه أي مكان سوى المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقامة الحد في المساجد. طيب السؤال اللي بعده، كيف يقام الحد؟ كيف يقام الحد؟ الإجابة، يقام الحد على المحدود وهو قائم، يعني واقف، لا قاعدا ولا منبطحا. يبقى دي اول صفه، يقام وهو قائم لا قاعدا ولا منبطحا. الشرط الثاني او الطريقه الثانيه، يشهد اقامته جماعه من المؤمنين، يشهد اقامته جماعه من المؤمنين، اقلهم ثلاثه. اللي بعده، يكون الضرب بالصوت المتوسط، الصوت المتوسط، لا جديدا ولا خلقا. يعني بيقولوا ليه بالصوت؟ حتى لا يضرب لا بحديدة ولا بمطرقة ولا بجنزير ولا بسلسلة، لا بالصوت، كرباج متوسط، مش جديد ولا قديم، لا جديدا ولا قديما. اللي بعده، أربعة، لا يجرد من ثيابه، طبعا لا يجرد من ثيابه إلا إن كان يلبس تحت الثياب ما يقيه من إقامة الحد فيجرد عشان ينزع عليه هذا الشيء. اللي بعده، لا يبالغ في ضربه فيشق بها جلده. يبقى ليس المقصود من إقامة الحد شق الجلد، يضرب يجلد لغايه ما يشق الجلد، لا، ده انت بتضرب ضرب متوسط بصوت متوسط. اللي بعده، يفرق الضرب على البدن ويتجنب الرأس والوجه والمقاتل، يعني مقاتل الإنسان، الرأس، الوجه، المقاتل، يضرب في القلب، البدن، البدن، ويتجنب الضربة في المقاتل، مقاتل الإنسان. اللي بعده، المرأة كالرجل إلا أنها تشد عليها ثيابها. وتضرب جالسة. يبقى ده كان السؤال في ايه اصلا؟ كيفية اقامة الحد. نرجع تاني فوق، الشيخ يقول تضرب جالسة. قال ولا يقيمه الا الامام او نائبه، خلاص كده فهمناه، الا السيد، فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه. يبقى السيد لو عبده أو أمته زنى، السيد سيده يجوز له إقامة الحد عليه. إقامة الحد أي حد؟ الجلد. هنضيف كده جنبها العبد والأمة عليهما الجلد فقط، ليس عليهما رجم. أي نعم، يبقى العبد والأمة عليهما الجلد فقط ليس عليهما رجم. ليه ليس عليهما رجم؟ لأن لو رجم العبد أو رجمت الأمة ضاعت قيمتهم بالنسبة لسيدهم، وقد تكون الأمة ديت لسيدة واحد تاني، فلما ترجم هو ذنبه إيه؟ تضيعه ماله، لأن الأمة أو العبد مال لسيده. حد الرقيق في الجلد نصف حد الحر، يبقى حد الرقيق في الجلد نصف حد الحر في الجلد، ينص على الجلد لأن الرجم ينفعش يتنصف. طيب بدأ بقى أول حد، قال فحد الزنا بيعرفه هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر. يبقى سؤال كده، ما معنى الزنا؟ في اللي احنا قلناه ولا القتل مش حد، ده قصاص. مش حد لانه مش عقوبه مقدره. ما احنا قلنا الحد معناه ايه؟ عقوبه مقدره. عقوبه مقدره عدد. ايوه انا قلتش قتل، قذف. القذف قذف. طيب بدا باول حد، حد الزنا بيعرفه يا جماعه. السؤال ما معنى حد، ما معنى الزنا؟ لان بينبني على معناه اقامه حد ولا لا. قال هو تعريف مختصر الشيخ اختاره، فعل الفاحشه في قبل او دبر، يبقى سواء كان في قبل او في دبر ده يسمى زنا. طيب قال ان كان محصنا عليه الصلاة، وهو الذي قد تزوج ووطئها وهما حران مكلفان فهذا يرجم حتى يموت. ونكتب سؤال، ما حد الزنا؟ ما حد الزنا؟ يبقى الشيخ يجيب يقول إن كان محصن، من هو المحصن؟ بيعرفه وهو الذي قد تزوج. خد بالك كلام دقيق جدا، كل كلمة لها احترازات بيخرج حاجات تانية، تمام؟ فعشان كده عايزين نركز، يعني ايه ما تشغلش نفسك بالاسئله بس ركز في الكلام نفسه. الاسئله هنجيب خليها في الاخر عشان اقدر اقول حاجه، عشان بس نخلص. قال ايه حد الزنا او ايه اقامه انواع حد الزنا؟ قال ان كان محصن، وعشان كده ما يلتبسش عليك الامر عرف لك المحصن. من هو المحصن؟ هو الذي قد تزوج، تزوج وايه كمان؟ ووطئها، يبقى حدث الايه؟ الدخول، تمام؟ مش تزوج بالعقد، لا ووطئها، وهما حران عشان يخرج العبد، مكلفان عشان يخرج الصغير والمجنون، فليس عليهما إقامة الحد. فهذا حد ايه بقى المحصن ده؟ يرجم حتى يموت. ضيف جنبها كده عشان الشيخ هيجي ينبه عليها برضه، بدون جلد على الراجح، حتى يموت بدون جلد على الراجح، حتى يموت بدون جلد على الراجح. فالجلد منسوخ، بدون جلد على الراجح فالجلد منسوخ. يعني بدون جلد على الراجح؟ كان في بداية الأمر ورد في الحديث زي ما ستقرأ، قال والثيب بالثيب جلد مئة والرجم، يبقى يجلد الأول مئة وبعدين يرجم، تمام؟ الجمهور قالوا لا، الرجم منسوخ، الجلد منسوخ، الجلد منسوخ. فمن زنى وهو محصن عليه فقط الرجم. طيب وإن كان غير محصن، يبقى البكر جلد مئة جلدة وغرب عن وطنه عاما. يعني ايه غرب؟ يطلع بره يعيش في مكان تاني. هنضيف جنبها كده بشرط ألا يذهب إلى مكان يبيح الزنا. أنا ما أقولش نغربه البلد أوروبي، فما هناك بالنسبة له يكون احسن واحسن، انت بره يا جامع. وغرب عن وطنه عاما بشرط الا يذهب الى مكان يبيح الزنا، وتغرب المراه، اكتب وتغرب المراه إلى مكان آمن ومعها محرم. يبقى عشان تغرب تروح مكان آمن ويكون معها محرم، وإذا لو تركت لوحدها قد ترتكب أكثر من ذلك. طب وإن لم يكن معها محرم؟ اختلف العلماء، بعضهم قال تحبس في البلد، وبعضهم قال لا سقط عنها التغريب. تمام، دي بالنسبة للمرأة. يبقى تاني، ما حد الزنا؟ على تفصيل، إن كان محصن وبعدين أعرف لك من هو المحصن، وإن كان غير محصن يعني البكر وذكر لك الحد بتاعه. نكتب سؤال كده، من هو المحصن؟ من هو المحصن؟ قال المحصن هو الذي تزوج ووطئها وهما حران مكلفان. طبعا في تفاصيل، طب اكمل يعني، سيبوني اكمل وبعدين اقول اللي عنده سؤال، خلص الحد واللي عنده سؤال. في تفاصيل في الموضوع، في كل حد في تفاصيل. يعني في حد الزنا، هل يشترط الزنا بآدمية لإقامة حد الزنا، ولو حتى لو زنى بحيوان؟ دي حاجة. وهل يشترط أن تكون آدمية حية حية، ولا حتى لو زنى بامرأة ميتة؟ يبقى كل مسألة فيها ايه، فيها تفاصيل. احنا بس بنركز على صلب الموضوع الأول، إن بقي وقت ناخد تفاصيل. قال تعالى، لا لسه، قال ولكن بشرط أن يقر به 4 مرات. هنكتب سؤال، ما شروط ثبوت الزنا؟ ما شروط ثبوت الزنا؟ قال لك بشرط. ايه الشرط ده؟ أن يقر به 4 مرات. الزاني يأتي فيشهد على نفسه قد زنى قد زنى قد زنى قد زنى 4 مرات. هنكتب جنبها. وهناك قول آخر بأنه تكفي 1 مرة. يبقى المسألة فيها قولين. ليه قالوا 4 مرات؟ قالوا لحديث ماعز بن مالك لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه 4 مرات. ليه قالوا 1 مرة؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنيس، مش أنس، واخد يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها، ما قالوش فإن اعترفت 4 مرات. وأجابوا عن حديث ماعز اللي هو 4 مرات، قالوا لأن النبي أراد أن يستوفق منه فعلا أنه وقع في الزنا، لعله لا يفهم معنى الزنا فأراد أن يستوفق منه، قال لعلك، فلعلك أبيك جنون أكذا أكذا، حتى إذا استوفق منه أقام عليه الحد. يبقى الشرط الأول أن يشهد على نفسه، أو اللي هو الإقرار يا جماعة، بيسموه الإقرار، يسمى الإقرار. 2، النوع الثاني لثبوت الزنا، أو يشهد عليه 4 عدول. يبقى شهادة 4 عدول من الرجال، وبس مش يشهدون بس يقولون زنا، لا، قال يصرحون بشهادتهم. يعني إيه كلمة يصرحون بشهادتهم؟ يعني يفصلون فيما رأوا، يقولون رأينا أدخل كذا في كذا، مش مجرد يقول رأيت يزني أو رأيتهما متجردين أو رأيت في بيتها، كل ده ليس بينة على إقامة الحد عليه. تمام، الشيخ بيقول يصرحون بشهادتهم. إيه معنى كلمة يصرحون بشهادتهم؟ يصرح ماذا رأى بالتفصيل. يبقى كيف يقام حد الزنا أو شروط إثبات الحد؟ 1، الإقرار، أن يقر على نفسه. 2، البينة اللي هو شروط 4 رجال عدول. 3، اكتب 3، الحمل. طبعا الحمل مفهومة من غير المتزوجة، الحمل من غير المتزوجة، إلا إن شهدت على نفسها أنها أكرهت عليه، إلا إن شهدت على نفسها أنها أكرهت عليه. يبقى تاني، ما شروط ثبوت الحد؟ ها، إقرار أو شهود، 4 شهود عليه رجال اللي هي البينة أو الحمل. الشيخ بعد ما خلص ده كله بيقول لك إيه الأدلة بتاعتي؟ بدأ بالقرآن وبدأ بالسنة. قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. يبقى ده حد الزاني المحصن، صحيح؟ غير المحصن. طيب، طب ما فين حد الرجم؟ قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. ايه معنى كلمة فقد جعل الله لهن سبيلا؟ هناك في سورة النساء واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت احبسوها حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فالنبي قال قد جعل الله لهن سبيلا، جعلهم السبيل. ايه هو السبيل؟ تكملة الحديث. قال يبقى حد الزنا في البداية كان ايه؟ الحبس، تحبس في بيتها الى ان تموت او يجعل الله لها سبيلا. ايه السبيل؟ جاء قال البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، يعني تغريب سنة. والثيب بالثيب جلد مئة ورجم، رواه مسلم. يبقى الرجم ثبت ثبوتا صريحا بالسنة، وكان ثابت بالقرآن بقول عمر رضي الله عنه كان الرجم في كتاب الله فقرأناها ووعيناها. تمام، حتى إذا طال الناس الأمد بالناس خشيت أن يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله وهو حق على من زنى وقد أحصن. يبقى كان الرجم موجود في كتاب الله عز وجل. بعضهم قال الآية اللي ما كانت موجودة اللي هي قوله والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عز وجل حكيم. الشيخ ابن عثيمين يقول لا، هذه الآية لم تثبت. ليه؟ لركاكة في المعنى. قال والشيخ والشيخة، يبقى ما بحكم البكر؟ تمام، ما حكم البكر؟ وبعدين الشيخ والشيخة ده التعبير بالرجل الكبير، طب ما حكم الصغير؟ فقال في ركاكة في المعنى فليست هذه الآية، والله أعلم ما هي الآية اللي كانت موجودة. يبقى نكتب سؤال، ما دليل حد الزنا من القرآن والسنة؟ يبقى من القرآن البكر موجود أو غير المحصن، ومن السنة عندك الرجم. قال وآخر الأمرين الاقتصار على رجم المحصن. آخر الأمرين يعني إيه؟ بيقول لك آخر الأمرين يعني إيه؟ آخر حاجة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم أنه اقتصر على الرجم فقط، كما في قصة ماعز والغامدية. قصة ماعز رجمه والغامدية رجمه. هنضيف مع حد الزنا سؤال، ما حد زنا المحارم؟ زنا المحارم أن يزني الرجل بمحرم من محارمه. الإجابة فيها قولان أو فيه قولان، إما أن يقام عليه حد الزنا، إما أن يقام عليه حد الزنا بنوعيه، أو يقتل بكل حال. إما أن يقام عليه حد الزنا بنوعيه أو يقتل بكل حال، يعني يقتل بكل حال سواء كان بكر أو سواء كان ثيب يقتل بكل حال. طيب السؤال اللي بعده، ما حد اللواط على قولين؟ نفس المسألة اللي فوق. قول الأول إما أنه يقام حد الزنا، حد الزنا بنوعيه، يعني إذا كان محصن يرجم، إذا كان بكر لا يرجم. القول الثاني أنه يرجم بكل حال، لحديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. حديث رواه أبو داود والترمذي وهو حسن. وعليه عمل الصحابة واختلفوا كيف يقتل. يبقى فاقتلوه، اقتلوا الفاعل والمفعول به، كيف؟ اختلف، إما أن يحرق وإما أن يقذف من أعلى مكان في البلد أو حسب ما يختاره الحاكم. إما أن يحرق، اختلفوا في كيفية قتل، يحرق ولا يلقى من أعلى مكان كما فعل بقوم لوط ويتبع بالحجارة، وإما ما يختاره الحاكم. السؤال الأخير، ما حد سحاق النساء؟ الإجابة على الراجح سحاق، سحاق النساء على الراجح ليس في حد، وإنما هو التعزير فقط. على الراجح ليس في حد وإنما هو التعزير فقط، تعزير يعني التأديب بما يراه الحاكم أو القاضي. أيوة اسمح لنا. حتى لو كان أي محصن، لا لا أي محصن، تزوج، تزوج حتى لو ليلة واحدة وطلق الليلة الثانية بقى محصن، حتى لو تزوج بامرأة كتابية بقى محصن، تمام؟ ولو اشترط ان هو يكون محصن في اثناء ان يكون متزوج اثناء ايه؟ اثناء وقوع الجريمة دي، لا تزوج وانتهى اسمه محصن. شيخ وزن قلب قتل جزاء القصاص، مش حد، لا لا مش حد، تمام قصاص، تمام اي نعم. ليه ما هو ثبت في السنة، إيه لم يثبت في القرآن ثبت في السنة، طب ما غيرها رفع كتير مش هنخدنا الناس نسخت تلاوة وبقي حكمها، مش في نسخ تلاوة وبقى الحكم، هو دي تمام. يرجى من الموت، قالوا بحجارة في حد البيضة، حجارة في حدود البيضة، وإن رجم فهرب فليترك، تمام، إن رجم فهرب فليترك، كما فعل ماعز بن مالك رحمه الله ورضي الله عنه لما أذلقته الحجارة يعني آلمته الحجارة هرب، فتبعاه الصحابة حتى قتلوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا تركتموه لعله يتوب، يعني هو بيتصابين ولا مثلا لا لا يربط، لا يربط ولا يحفر له، أي هو يرجم حتى الموت، لو هرب خلاص ده يتبعه. طيب لسه حدود كتير، السيد والبكر مع بعض، ده له حد وده له حد. أين الحد الثاني؟ حد القذف. يلا، قال الشيخ رحمه الله ومن قذف بالزنا محصنا أو شهد عليه به ولم تكمل الشهادة جلد 80 جلدة. نكتب سؤال، ما معنى القذف؟ طبعا هناخده على طول الاصطلاح، معناه اصطلاحا الرمي، الرمي بالزنا لإنسان أو نفي نسب إنسان عفيف، أو نفي نسب إنسان عفيف، يبقى معنى القذف الرمي بالزنا لإنسان سواء رجل أو امرأة، أو نفي نسبه، رمي بالزنا واضح يقال له الكلمة الصريحة، أو نفي نسبه أنت لست ابن فلان، تمام، فهذا نفي نسب هذا الإنسان. حكم القذف حرام وهو من الكبائر لقول الله عز وجل إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، ولما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها وقذف المحصنات. واحد يقول لي ما قالش وقذف المحصنين الرجال، قال النساء، ليه؟ لأن قذف المحصنة المرأة العار بها ألصق أشد من الرجل، فإذا قذفت امرأة العار بها أشد من الرجل، مش معنى كده أن الرجل ليس لا يقام عليه أيضا أو لا يقام له حد قذف. طيب قال الشيخ ومن قذف بالزنا محصنا، إيه معنى كلمة محصن هنا بقى؟ مش متزوج، محصنا يعني عفيفا، هي عرفه تحته بس احنا بنفهم الكلمة. ومن قذف بالزنا رجلا أو امرأة عفيفا أو شهد عليه به جاء فقال أشهد على فلان أنه زنى، بس كده ما ولم تكمل الشهادة. إيه نصاب الشهادة؟ أربعة. لم تكمل الشهادة يعني لم يشهد معه أربعة عدول. ممكن نكتبها كده سؤال، ما شروط حد القذف؟ زي ما احنا ماشيين عشان تبقى المعلومه منظمه يعني. الشرط الاول ان يكون القاذف باء مكلفا مختارا مكلفا يعني بالغ عاقل مختارا محدش اكرهه عالما بالتحريم عالما بالتحريم ده كله في القاذف اثنين ان يكون المقذوف محصنا وهيجي معنى المحصن الشيخ هيذكره تحت طيب ثلاثة أن يكون القذف بصريح الزنا أو بعبارة لا يفهم منها إلا الزنا يبقى أن يكون القذف بصريح الزنا أو بعبارة لا يفهم منها إلا هذه الكلمة حسب عرف الناس يبقى شروط حد القذف هذه الشروط الثلاثة السؤال اللي بعده بما يثبت حد القذف نعم إلا الزنا وبعبارة لا يفهم منها إلا الزنا السؤال اللي بعده بما يثبت حد القذف الإجابة بالإقرار أو البينة إقرار البينة على مين؟ على هذا القاذف أنه قذف البينة كم؟ شاهدين عدلين من الرجال يبقى أن يقر بنفسه فيقول أنا قذفت فلانا أو يشهد عليه رجلان عدلان إن فلان ده قذف فلانا خلاص كده يا جماعة؟ طب هو عشان يقام له الحد عشان يقام هو له حد الزنا اللي هو عايز يقيمه على فلان لازم هو يجيب معاه ثلاث شهود هو شاهد يبقى لازم يجيب معاه ثلاثة فإن لم تكمل الشهادة يحد المقذوف يحد القاذف لم تكمل الشهادة يعني هما جم ثلاثة وجابوا الرابع فالرابع قال رأيت أمرا منكرا يعني لم ترى قال رأيت أمرا منكرا لم ترى بالتصريح لم أرى إنما رأيت أمرا منكرا يحد الثلاثة واضحة؟ ثلاثة يبقوا قاذفين، ثلاثة يقولوا رأيناه كذا في كذا، ورأيناه كذا في كذا، ورأيته كذا في كذا، وخلى الرابع رأيته أمرا عظيما. فكده اختل نصاب الشهادة. فيحد القذفة الثلاثة. يحد الثلاثة. ثلاثة يحد، حد القذف. كل واحد 80 جلدة. إذا الأربعة شهدوا رأينا إدخال الفرج في الفرج بالتصريح زي ما قلنا في الزنا يقام على المقذوف حد الزنا اللي سائلينه بنوعيه لا إذا رجم أو الجلد نكتب سؤال اللي بعده ما حد القذف ما حد القذف الإجابة جلد 80 جلدة موجودة في الكتاب جلد 80 جلدة طيب سؤال برضو مهم هل يسقط حد القذف بعفو المقذوف الإجابة فيها خلاف والراجح أنه إذا عفى عنه سقط وقال المالكية إذا وصل إلى الإمام لا يسقط قالوا لأنه حق لله ده حق لله تعالى أنت عفيت ما عفيتش وصل للإمام حد ربنا خلاص ده حق الله طيب هل بس على القاذف إنه يجلد بس لا لو رجعت لآية سورة النور هتلاقي عليه عقوبات نكتب كده ما عقوبة القاذف نكتب على بعض بقى واحد جلد 80 جلدة اثنين عدم قبول شهادته إلا إذا تاب على الراجح عدم قبول شهادته إلا إذا تاب على الراجح. ثلاثة الحكم بفسقه ويرتفع عنه إذا تاب. الحكم بفسقه يبقى فاسق ويرتفع عنه إذا تاب. نكتب الآية يرتفع يرتفع عنه حكم الفسق ده إذا تاب ورجع. ما هو نقول عشان كده قلنا في رقم 2 على الراجح إن في رقم 2 زي ما قلنا فيها خلاف هل يقبل شهادته ولا لا يقبل. فقالوا لا الحنفية قالوا لا يقبل شهادته أبدا لقول الله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا خلاص انتهت. والتانيين قالوا لا تقبل شهادته بالتوبة فالتوبة تجب ما قبلها. طيب نكتب الآية آية دليل حد القذف. دليل حد القذف اكتب كده ودليل حد القذف قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. اعمل علامة الآية دايرة دي إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. أربعة وخمسة في أول سورة النور. طيب آخر حاجة في القذف قال والمحصن. من هو المحصن بقى اللي احنا قلنا عليه ومن قذف بالزنا محصنا الشيخ بيعرفه الآخر هو الحر البالغ. الحر عايز يقول لك العبد لو قذف العبد لا يقام عليه حد القذف ولكن قالوا لا على الراجح يقام حد القذف أيضا على من قذف العبد. طيب البالغ لأنه هو اللي يتضرر فغير البالغ لا يتضرر إذا قذف ولا لا يقذف. والمسلم فأخرج منه الكافر والعاقل فأخرج المجنون أصلا غير مكلف. أخيرا العفيف فلو قذف غير العفيف يعني لو قذف الرجل المشهور بالزنا أو المرأة المشهورة بالزنا لو قذف لو قام حد القذف لأنه أصلا غير محصن. كده خلصنا حد القذف. حد الثاني في سؤال في القذف. طيب قال والتعزير. التعزير معناه التأديب. تعزير معناه التأديب في الكتاب عندك. والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. زي لسه واخدين زي كان ايه سحاق النساء دي معصية ما فيش فيها حد وليس فيها كفارة فيعزر فيها الإمام يعني يؤدب فيها الإمام بما يراه تأديبا. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لا حد لا ضربة فوق عشرة أصوات أو لا جلدة فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله يعني إلا في معصية. يبقى لا جلدة فوق عشر جلدات إلا في معصية بس الجلد اللي فوق العشر ده ما يوصلش لحد مقدر. يعني مثلا سحاق النساء قلنا فيه التعزير كم جلدة أي ما يوصلش التمانين جلدة لأنه يبقى زي حد الإيه يبقى زي حد القاذف يعني يجلد أخره 79 جلدة وأنت نازل. احنا اتكلمنا في الأول اتكلمنا في الأول. طيب خلاص كده التعزير يا جماعة يبقى نكتب سؤال ما معنى التعزير ومتى يجب. ما معنى التعزير ومتى يجب. طيب الحد الثالث حد السرقة. حد السرقة دخل الشيخ على طول في الأحكام. نعرف الأول السرقة لأن تعرفها مهم. ما معنى السرقة. الإجابة أخذ مال محترم لغيره يعني من إنسان آخر من حرز مثله. من حرز مثله حرز يعني مكان يحفظ فيه على وجه الخفية أخذ مال محترم لغيره من حرز مثله محترم لغيره من حرز مثله على وجه الخفية. نشرح التعريف. أخذ مال، المال مش بس المال، الفلوس نقود، يشمل المال النقود، الذهب، الفضة، مواشي، تمام، الأشياء، كل ما يسمى مال في الشرع أو في عرف الناس. هذا المال يكون محترم. يعني ايه مال محترم؟ فلو صرف خنزيرا هذا ليس مال محترم، لانه اصلا لا يعتبر الشرع مالا. خدناه في البيوع لو تفتكر. لو صرف صنما، لو صرف ميتة، لو صرف آيات الله، آلات اللهو، آلات الغناء، هذه اصلا اموال غير محترمه، لا تحترم في الشرع، فلا يقام عليه حد السرقه. هل يقام عليه شيء اخر؟ من نقطه ثانيه. انما هل يقام عليه حد السرقه؟ لا يقام عليه حد السرقه، لان المال ده غير محترم. يبقى اخذ مال، حفظنا اخذ مال، قولوا معايا ها، اخذ مال محترم لغيره. يعني ايه لغيره؟ من انسان اخر. فلو اخذ من مال نفسه مش سرقه، من حرز مثله. فلو اشترط في هذا المال ان يحرز، يكون مكان محرز، معان، مصون، محفوظ في مكان مثله يحفظ فيه. الاموال اين تحفظ؟ ها، في خزنه مثلا، في صندوق، في درج مكتب، تمام. فهذا مكان حرز مثله. فلو وضع المال على رف في المحل او على البنك ترابيزه، تمام، والمال ده بلغ نصاب، واخذ انسان وجرى، هذا ليس سرقه، لان المال لم يكن في حرز مثله. المواشي اين تحفظ؟ في مكان حفظ المواشي. فلو كانت خارج البيت مربوطه على باب البيت، هذا ليس مكان حفظها، فلو سرقت اخذت ليس سرقه. واضح يا جماعه؟ يبقى شوف اقامه حد، ها، السياره حسب العرف، العرف بتاعنا بنعتبرها دلوقتي في الشارع حرز ولا ما بنعتبرهاش حرز؟ عرفنا دلوقتي ان هو حرز ليها، الشارع حرز ليها، لان قليل جدا اللي عنده مكان يحرز فيه السياره، فالشوارع تعتبر حرز ليه، تمام. يبقى اخذ مال محترم لغيره من حرز مثله، هذا الاخذ يكون على وجه الخفيه بدون احد يراه. فلو اخذه امام الناس، ها، ليست سرقه. مما يشتبه بالسرقة كلمات، اكتب كده، عندنا بعض الكلمات نعرف التفريق بينها وبين السرقة. المنتهب، المنتهب، المنتهب، يعني ننهب، يقول فلان بينهب فلان. المنتهب هو من أخذ مالا علنا قهرا وبقوة. من أخذ مالا علنا، مش خوفي اهو، قهرا وبقوة قدام الناس وانتهب منك. طيب المختلس هو الذي يستخفي في بداية اختلاسه حتى يأخذ الشيء من غير غلبة. أيوة، حتى يأخذ الشيء من غير غلبة ثم يهرب مع رؤية المالك. اللي بنسميه دلوقتي ايه؟ النشال، اقول على الحرام يعني، او الطرار، يطلق عليه عند الفقهاء الطرار، اللي هو النشال. النشال بيعمل كده من غير ما تحس، حطه في جيبك، خصوصا ما تكون لابس جلابيه، تمام، خد بالك لما تلبس جلابيه وتركب مواصله، خد بالك ان الجلابيه طبعا الجيوب مفتوحه، ويحط اصبعه ويطلع. فهذا نشال او طرار، هل يقام عليه حد السرقه؟ قالوا لا، اختلف فيه الفقهاء، هل يلحق بالسرق ولا لا؟ ما هو من حيث بس، هل على سبيل الخفيه؟ ليس على سبيل الخفيه، ده علن امام الناس في السوق، موجود الناس، خفيه لا يراه احد، تمام، او في مكان لا يراه احد، المهم ان هو مختفي. فلذلك هم اختلفوا فيه الفقهاء، زي ما انت قلت كده اختلف فيه الفقهاء، فقالوا ايه؟ هل يلحق بالسارق ولا لا يلحق بالسارق؟ فاختلفوا. لو تفتكروا تقريبا ما خدناهوش في ال، خدناه في الاصول ولا خدناه؟ طيب يبقى خدنا المنتهب، المختلس اللي هو النشال والطراء. النباش هو سارق اكفان الموتى، برضه اختلف فيه الفقهاء، هل يلحق بالسارق ولا لا يلحق؟ بعضهم قال أخذ من حرز مفتيه على سبيل الخفية، يرد عليه يقوله طب هو الكفن الميت مالك الكفن ولا مش مالك الكفن؟ واضح؟ فليقولك إن هو مالك للكفن، الكفن ده ملكه ومالكه، يرد عليه يقولك والميت يملك. ورا اختلاف نظرة الفقهاء، يبقى اختلاف ايه؟ النظرة في دي، اختلاف انظار الفقهاء في المسألة. فمن نظر نظرة معينة ألحقه بالسارق، من نظر نظرة أخرى لا يلحقه بالسارق. نرجع تاني، نباش سارق أكفان الموتى، أكفان الكفن. طيب يا جماعة، يبقى خدنا السارقة وخدنا الأشياء الأخرى. هنكتب برضو سؤال، بما يثبت حد السرقة؟ الإجابة بالإقرار مرة واحدة. اثنين، بالبينة وهي شهادة عدلين عليه، يبقى الإقرار أو البينة. طيب، ما شروط إقامة الحد؟ يبقى تلاحظ ان في كل حد يا جماعه في اسئله ثابته، معنى الحد ده ها، وكيف يثبت هذا الحد، وشروط اقامه هذا الحد، وكيفيه اقامه الحد. زي ما نيجي هنا في السرقه ده له كيفيه معينه هنشوفها دلوقتي. طيب، ما شروط اقامه الحد؟ واحد، يشترط في السارق ان يكون مكلفا مختارا عالما بالتحريم، وليست هناك شبهة. طيب، ده في السارق. اثنين، ان يكون المسروق مالا متقوما، يعني متقوم يعني له قيمة، مال له قيمة في الشرع. لسه متكلمين اهو في مال محترم ومال غير محترم، واضح؟ وقد يا جماعه ردوا علي. بلغ نصاب السرقه، بلغ المسروق ايوه مالا محترما او مالا مقوما او مالا متقوما، بلغ نصاب السرقه وهو ربع دينار من ذهب او 3 دراهم فضه، ثلاثة احنا فين في دلوقتي في المسروق، تمام، وان يكون المسروق محرزا. طب كمل ونرجع تاني. ان يكون المسروق محرزا، يعني ايه محرزا؟ يعني في الحرز. الشرط الثالث الرابع، ماشي، الشرط الرابع أن يكون المسروق منه مالكا للمال أو مأذونا له فيه، وأن يكون المسروق منه معلوما. وأن يكون معصوم الدم بخلاف الحربي، حربي معصوم الدم، يكون مسروق منه معصوم الدم بخلاف الحربي، حربي يعني المقاتل لنا في بيننا وبين الدولة دي حرب. فلو أخذت منه مال على سبيل الخفية وبلغ النصاب قالوا لا، لا يقام لك عليك حد السرقة. نرجع تاني للشروط. أول شرط في السارق أن يكون السارق مكلفا يعني بالغ عاقل، ها، مختارا غير مكره، ثلاثة عالم بالتحريم، فلو كان جاهل بالتحريم لا يقام عليه. ألا يكون هناك شبهة؟ لأن الحدود تدرأ بالشبهات. يعني إيه لا يكون هناك شبهة؟ يعني يظن أن هذا المال ملكه فأخذه، فاكتشف بعد ذلك لما وصل القاضي أن هذا المال ليس ملكه، أو أن يظن أن له حق في هذا المال فأخذه، أو أن يسرق الوالد من ولده، قالوا سرقة الوالد من ولده لا تعد سرقة، ليست سرقة لأن الولد وماله ملك لأبيه، أو أن يسرق الولد من والده قالوا ايضا فيه هنا شبهه، بعضهم قال يقام السرقه وبعضهم قال لا يقام السرقه، لان الولد له حق في مال والده. طيب الشرط الثاني ان يكون المال المسروق، قولوا معايا انت اللي كده بتقول محترما او مالا متقوما يعني له قيمه في الشرع وبلغ النصاب. ايه النصاب بقى؟ المال ربع دينار. الدينار بيساوي كام؟ 4.25 جرام ذهب. الدينار الذهب يساوي 4.25 جرام ذهب. الدينار 4.25 جرام، فربع دينار جرام وكسر. ربع الدينار جرام وكسر، تمام كده؟ ثلاث دراهم فضة، ثلاث دراهم فضة، تمام؟ فخليك في الذهب لأن الذهب قيمته ثابتة غير الفضة متغيرة. يبقى نصاب يعني لو قلنا نزلنا على الواقع دلوقتي جرام الذهب حوالي 300 وكام؟ مثلا 325 وشيء، قول مثلا 350، فمن سرق في حدود 350 وانطبقت عليه حدود السرقة فهو سارق تقام عليه حد، تقام عليه حد السرقة. طيب الشرط اللي بعده هذا المال محرز يعني في حرز مثله حسب بقى مواشي، تمام كده؟ مال الى اخره. طيب الشرط اللي بعده ان يكون المسروق منه مالكا لهذا المال يعني يكون بتاعه، او ماذولا له فيك الوكيل، انت وكلته المال ده خده معاك اشتري لي بيه، فواحد سرقه من هالوكيل يقام على حد السرقه؟ يقام. احنا قلنا اهو ان يكون المال ده ملك له او ماذولا له في ملكه، انت وكلت واحد خد الفلوس دي اشتري لي بيها حاجه، انت اذلتني. يعني عايز يخرج ايه؟ عايز يخرج الحرامي. واحد حرامي معاه فلوس، فجي واحد حرامي تاني سرقها منه. حرامي خد من حرامي. فالحرامي التاني المسروق منه قال ايه؟ انا عايز يقيم عند حد السرقه. هو اصلا المال اللي معاك ما كانش بتاعك ولا ماذول لك فيه. طيب اللي بعده معصوم الدم بخلاف الحربي. مين معصوم الدم يا جماعه؟ اللي هو المسلم الذمي اللي هو مقيم معانا في عهد ذمه، المعاهد بيننا وبينه عهد، المستعمل اللي دخل لنا بتاشيره سفر. الحربي هذا ليس له ال ولا ذمه، لا يحترم طالما من دوله محاربه. وان يكون مسروق منه معلوما يعني الشخص ده معلوم، فان سرق من مكان وصاحبه غير مجهول لا يقام عليه حد السرقه. ليه؟ نعم؟ لا يقام عليه حد، تدرى عنه الحدود بالشبهات. بما يراه القاضي تعزيرا. سرق من مكان وليس له صاحب هذا المال، يدرى الحدود بالشبهات. طب لو سرق اقل من النصارى؟ لا يقام حد، انت جاوبت على نفسك. يقام تعزير برضه. ما هو سرق 300 جنيه، هو النصاب مثلا 350، سرق 300 جنيه، خلاص هو حلال عليك؟ طبعا. لا مش هو لو سرقت بيضه، حديث اخر لعن الله السارق يسرق البيضه بتقطع يده، قالوا البيضه معناها الخوذه. خوذه تكسر مش البيضه اللي هي البيضه، تمام؟ ويسرق الحبله، قالوا في الوقت ده كانت البيضه والحبل تساوي قيمه نصاب السرقه. تمام؟ تساوي قيمه 3 دراهم يعني. او بعضهم اول الحديث قال لعن الله السارق يسرق البيضه يعني سيؤول امره الى ان يسرق الاكبر منه. عندنا في الفلاحين اللي سرق البيضه بيسرق الجمل. ونفس الكلام من الطرائف ذكر الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله كان من ادباء ان طالب علم كان في عقل خفه، فالمهم جاع في يوم من الايام في ليله من الليالي فاتنزل على بيت من بيوت المسلمين، فدخل البيت ليلا ثم دخل الخلاء فتوضا، فلما جاء وقت السحر قال حان الان وقت قيام الليل، دخل فتوضا ثم سمع الرجل رجل صاحب البيت سمع صوت الماء وعمال في دربكه في البيت، فبعد ان صلى ركعتين قيام ليل قال صاحب البيت الله اكبر الله اكبر اين خزانتك؟ فين خزانه المال؟ قال ولما؟ قال ان الله امرني ان امرك بالمعروف وانهاك عن المنكر، ان تخرج من اموالك الزكاه. قصه طويله بقى ذكرها الشيخ كلها ضحك في المعاني دي يعني. الشاهد ان هو دخل بيته ويظن ان هو ده ايه؟ امر معروف ونهي عن منكر، لا هو عارف انه مش بيته، ودخل يقول له اين خزانته لاخرج منها الزكاه فقد وجبت عليك الزكاه، ودخل البيت واقام الليل. عشان تقول للناس اللي بيقولوا ايه؟ يعني هتقطع نص ايد الشعب؟ نعم. نعم؟ نص الشعب انا عارف. انا مشهور ان العام رمضان كلها وده شبهة. فاذا سرق في عام المجاعة سرق في احد السرقة في عام مجاعة في عام قحط في شدة جوع يدرى حدود الشبهات لا يقام الحد. تمام؟ لا يقام الحد السرقة. هو لا عمر لم يعطل. عمر لم يعطل الحد رضي الله عنه. دي شبهة لعدم إقامة الحد. إنه رأى الناس في حال شدة وحال مجاعة. فلم يكون الحد لشبهة. فكل سارق سيأتي سيقيم عليه الحد لا شبهة. شبهة اضطرار للأكل. ففي عام مجاعة عام قحط وعام جوع. ففي الرجل اضطر إن هو يسرق ليأكل. ففي شبهة لعدم إقامة الحد. مش هو عمر ادالهم إذن عام أيها الناس إني عطلت حد السارق هذا العام. لا لم يفعل. من يقيم عليه الشروط شروط سرقة يقام عليه الحد. في شبهة يسقط عنه الحد. طب نكتب دي عشان يبقى خلصنا السرقة ويغرم اختصار كده يغرم السارق يغرم يعني يضمن السارق ما سرقه او قيمته يبقى اللي سرقه هنقيم عليه الحد وبعدين نقول له ايه هات اللي سرقته برضه يقول لك طب ما هو تالف عليه قيمته تمام كده الا ان كان غير مستطيع فيسقط عنه وهذا ايه امره الى الله طب كيفيه اقامه الحد بقى الشيخ ذكرها كيف يقام حد السرقه قال الشيخ ومن سرق ربع دينار من الذهب او ما يساويه من المال من حرزه قطعت يده اليمنى من مفصل الكف فين يا جماعه مفصل الكف اهو اللي بنقول عليه ده ايه الرسغ ايده اليمنى يبدا بيده اليمنى وحسمت يعني ايه حسمت او ما اتقطع تروح حاططها بزيت مغلي تمام كده زيت مغلي عشان يعمل ايه يوقف الدم يقفل العروق عروق الدم عشان ما تدهنهاش نسيج او اي وسيله بقى في الوسائل الحديثه المهم تحسن اسمه حسم اليد طيب في العاده سرق مره ثانيه قطعت رجله اليسرى يبقى ايده اليمين وبعدين رجله اليسرى رجله اليسرى منين مش رجله كلها من مفصل الكعب من عند الكعب تقطع برضه حسمت طب فين عاده سرق المرة الثالثة بقى الشيخ اختار قول من الأقوال قال حبس ولا يقطع غير يد ورجل ده قول من أقوال الفقهاء إن هو بعد المرة الثانية يحبس ولا يقطع في قول ثاني في قول ثاني اكتب وذهب بعض الفقهاء إلى أنه تقطع اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى ثم يحبس تقطع اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى ثم يحبس واللي قالوا ان هو يحبس في القول الاول فان عاد حبس مش حبس كده ومستريح قالوا لا يحبس ويضرب حتى تظهر توبته او يموت يعني مش يحبس وخلاص وتحبس قد ايه وما حددش في الشرع اهو حبس كام سنه قال يحبس ويضرب الى ان يتوب حتى تظهر توبته او يحبس الى ان يموت يعني مؤبد شو بقى على خلاف ايه على خلاف ايه الواقع على خلاف القانون الوضعي تمام قال تعالى ايه دليل الكلام ده كله قال تعالى والسارق والسارقه فقطعوا ايديهما نكالا من الله ده لسه في ايه جزاء بما كسبا نكالا من الله يعني عقوبه من الله والله ها عزيز حكيم لما سمع احد الاعراب هذه الايه من رجل قال والله غفور رحيم قال كلامه من هذا قال كلام الله قال لا يكون ابدا هذا كلام الله كيف يأمره بالقطع او يحكم عليه بالقطع ثم يقول غفور رحيم. فرجع الرجل القارئ الى المصحف فوجد فعلا ان القراءة خطأ. قال والله عزيز عنده عزة لما حكم بهذا الحكم لا يغلب احد وحكيم في هذا الحكم له حكمة. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد سارق الا في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه. في بعض الشعراء اعترض على حد السرقة فقال يد بخمسمائين عسجد وديت. خمسمائين خدنا في الديات اليد دي ديتها كام؟ نص دي يعني كام؟ كام جمل؟ خمسين بعير يعني كام من الف دينار؟ ها؟ كام من الف دينار؟ نص يا جماعة نص صح؟ مش قلنا الالف ده الدية كم مئة جمل؟ كم بقرة؟ بقرة مئتين بقرة؟ ها؟ كم شاه؟ الف شاه او بالذهب الف؟ الف دينار ذهبي تمام كده؟ طيب يعني الف دينار يعني اربعة وربع كيلو جرام ذهب. فبقول لك يد بخمسمائين عسجد يعني ذهب خمس دينار بخمسمائة دينار ذهب وديت فما بالها تقطع في ربع دينار. واضحة الشبهة؟ اليد دي اديتها ويقول لك خمسمائة دينار ذهب لما تسق ربع دينار تتقطع. مع ذلك لو حد قطعها لك تاخد نص الدية. وبعدين قال ايه؟ تناقض ما لنا الا السكوت له وان نستجير بمولانا من النار المعري. فاجابوا عليه قالوا لما كانت امينة كانت ثمينة فلما خانت هانت. قال وفي الحديث لا قطع في ثمر. الثمر يعني الثمرة في النخل ما كان معلقا في النخل. ثمر لا قطع في ثمر يعني ما كان معلقا في النخل او الشجر. ولا كثر. الكثر يعني جمار النخل. جمار الجمار جمار النخل اللي في الحين عارفين الجمار داخل القلب اللي جوه اسمه جمار جمار النخل. فالنبي يقول لا قطع في ثمر ولا كثر. رواه اهل السنن. اكتب كده. وسبب عدم القطع انه ليس في حرز. يبقى لا يقطع ليه؟ لانه مش محروز. ولكن يضمنه عند الائمة الثلاثة مرة واحدة. يضمنه عند الائمة الثلاثة مرة واحدة. يعني واحد سرق اقل من نصاب نقول له ايه؟ حلال عليك؟ الائمة الثلاثة قالوا ايه؟ تضمنه تجيبه. وعند الامام احمد يضمنه مرتين يجيبه ضعفه كمان تعزيرا وعقوبة له. لا الحرز ان يغوى الثمار الى الجرين. الثمار دي تغوى للجرين. جرين يعني الجرن. او تتجمع وتحط في الشوالة او في العدايات بتاعتها. تمام. انما قالوا الشجرة ليست حرزا لها. الشجرة مكشوفة كده مش حرز للثمر. حتى المساواة. انما في سؤال اخر. هل يجوز اللي انت تأكل من الثمار وانت ماشي كده على بستان؟ هل يجوز تأكل من الثمار؟ فقالوا ان كانت محوطة ببستان او عليها حارس لا يجوز لك الاعتداء عليه. طبعا الاكل مجرد الاكل مش تاكل وتمشي وتعبي وتمشي. ده مجرد اكل انت. طيب ان لم يكن لها سور وليس عليها حارس قالوا اولا تنادي ثلاث مرات على صاحب المزرعه فان اجابك والا اخذت منها ما يكفيك فقط من غير ان تاخذ خبنه. خبنه يعني ايه؟ تعبي في جوبك وتاخذ اهل البيت. مش مشكله حلال عليك. خلاص طيب خلاص عشان ننزل الصلاة كده. خدنا كم حد عشان يبقى عرفنا؟ خدنا ايه؟ حد الزنا وخدنا حد السرقة والثالث حد القذف وبعدين حد السرقة. باقي لنا حد الحرابة وباقي لنا حد البغاة وبعدين على اختلاف بقى الفقهاء حد شرب الخمر وحد الردة. هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.